يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم. هذه الظلمة بما تذكرك؟ هل تحس بظلمة في قلبك للمعصية؟ ظلمة العاصي يشعر في قلبه بظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. اللهم نور قلوبنا. قال جل جلاله: مثل نوره مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال العلماء: مثل نوره في قلب المؤمن، الأخرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا، ونور أفئدتنا، ونور بصائرنا، ونور أبصارنا. اللهم نور قبورنا، اللهم نور لنا الصراط، اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي آذاننا نورا، واجعل أمامنا نورا، وخلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وفوق رؤوسنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في قبورنا نورا. اللهم اعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اخوتي، ينبغي ان تشعر بهذه الظلمة، ان من فضل الله عز وجل عليك النور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قولوا الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خير. الله ينور. قولوا الحمد لله. اللهم اكتب لنا الأجر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال ابن القيم في هذه الآية: سر عظيم. والحمد لله كهربا جت لما قلنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله أنا شفتكم، لأنكم وحشني وأنا بحبكم في الله. اللهم اجمعنا في الجنة. اللهم لا تحرمنا نور البصر ولا نور البصيرة. قال ابن القيم في هذه الآية: سر عظيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال: فالظلمات جمع والنور مفرد. فالظلمات متعددة ولكن النور واحد. قل لا إله إلا الله. الظلمات متعددة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل. اللهم اجعلنا من أهل النور. من أصابه النور اهتدى، اللي أصابه الله. إن شاء الله المرة الجاية أجيب لكم معايا الشيخ محمد المريجي يسمعنا قرآن، عشان كان نفسي يقول دلوقتي: الله نور، الله نور السماوات والأرض. إخوتي، يعني انا مش عارف، انا كان نفسي تستطعموا الفرق بين النور والظلام. ازاي كانت الدنيا ظلمة، بس طبعا برضو ما كانتش ظلمة كما ينبغي، الانوار جاينا من برا. لما تشعر بالظلمة التامة، كان لي صاحب زمان اسمه محمد عبد الصمد الله يرحمه رحمة واسعة. محمد عبد الصمد كان يعني دماغه الله يرحمه مش نخدقه، لكن نص نص يعني، مش في حتة كده. فكان ياخدنا بالليل يقول لي تعالى انا هفسحك الليلة دي فسحة ما حصلتش، ويطلع على طريق الفيوم وفي اظلم حتة في الجبل اقعد في اظلم منطقة في الجبل، والله كده وقعد ونقعد سبحان الله العظيم، صلي ادعو وساعد بقى ما يبزغ نور الفجر كده خط في الافق، تحصل انشراحة صدر على هذا الخط، خط كده مستطيل في الافق، يخلي كأن صدرك فتح، عارف الحجاب الحاجز بقى في فرق بين فوق وتحت. الشاهد ايه؟ انا عايزك تحس الفرق بين الظلمة والنور. الفرق بين الظلمة والنور يا ابني الضلال والهداية، فمن اصابه النور اهتدى ومن اخطأه النور ضل. الفرق بين لما تكون قاعد قدام التلفزيون بتشوف فيلم او بتسمع اغنية، وبين انك واقف بين ايدين ربنا بتصلي، احساس النور والظلمة. قلت لكم قبل كده عايزك تحس الفرق بين اللي عصى واللي ما عصاش، زي بنت بكر طاهرة لم ترى رجلا ولم يراها رجل ولم تلمس ولم تلمس، وبين فاجرة زنت. شوف الفرق بين دي ودي، ها الفرق بين الطهارة والقذارة، الفرق بين النور والظلمة، الفرق بين التعلق بالله وعبادة النفس. اللهم طهر قلوبنا. هم اوهمونا ان انتم مستنيين رأي مجلس الشورى العلماء، ده وهم ولا حقيقة؟ اقول يعني ولا مش مهم؟ ده هم هو الراجل ده بس اللي بيقول مهم، لكن بقية الناس مش مهتمة. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل الله عز وجل خلص رأي مجلس الشورى اليوم الى اننا لن نستطيع ان ندعم مرشحا بعينه، لن نستطيع، لان الاسماء المطروحة صعبة، ونحن ننطلق من عقيدة ومنهج، فلم نجد ما نستطيع في عقيدتنا ومنهجنا ان يدعم شخصا بعينه. فلذلك ننصح المسلمين، انا بقول لكم ملخص البيان، ننصح المسلمين ان يذهبوا الى صناديق الانتخابات وان ينتخبوا وان لا يفسدوا اصواتهم وان يتقوا الله ويختاروا الاصلح. اصطبر، ان يختاروا الاصلح بشرطين. اولا المرشح الا يخرجوا عن المرشح الاسلامي. اثنين الذي يدعم تحكيم الشريعة بصراحة ووضوح ويسوس الدنيا بالدين ويحرس الدعوة والدين. مين ده؟ انا ما اعرفش، والله لو اعرف كنت قلت لك. ما اعرفش، انت حر بقى. ما انا لو اعرف كنت قلت لك، لكن انا لو قلت لك فلان وربنا يوم القيامة قال لي فلان بيقول كذا ده يخالف عقيدتك، ازاي انت تقول فلان؟ هبقى انا في حرج شرعي قدام ربنا. لا انتخب، انا بقول لك انتخب، لازم تروح تنتخب، لانك لو ما رحتوش هتبقى مشكلة ان الاصوات هتروح لواحد من بتوع الفلول. فعشان كده بقولك لازم تروح ولازم تنتخب واحد من الاثنين الاسلاميين بس هو بس ما ما ما ما اقدرش اقول اكتر من كده بس. نعم لا ما سافرش سافر اسوان ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مش مستاهلة. خلاص وصلنا من الموضوع ده. وعايز اقول ان انا لما قلت لك الكلام ده النهاردة انا بحبكم في الله. حد في حد هنا بيحبني؟ انا بحبكم في الله. خلي بالك انا عايز اقول ايه، في حد هنا معايا على منهجي؟ طيب اللي معايا على منهجي عايز نتعاهد امام الله ان احنا ما نهتمش بالموضوع ده بعد النهاردة. عايزك تفكر يوم الاربعاء قبل ما تدخل اللجنة بدقيقة ونص هنتخب مين؟ فلان. وادخل علم عليه واخرج ونسينا الموضوع، لان بقالنا سنة ونص النهاردة في المولد اللي الناس عايشة فيه ده، انشغلنا عن الله عز وجل. قال ابن القيم عليه رحمة الله، كنت اقول لكم قال رسول الله صلى على النبي. طيب زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. إذا أصبح العبد وأمسى، اسمع اسمع وركز معايا واتق الله. قال قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه عنه حوائجه كلها. شفت ازاي؟ تاني تدفع كم؟ صلى رسول صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي انا بقول لك عليه النهارده بقى. عايزين نفضها سيره، مش هنفكر في موضوع الرئاسه ولا الترشيحات ولا هنقعد نشوف المناظرات اللي فيها اللي تقدر، مش هنشوف حاجه من دي خالص، ولا هننشغل ولا هنتابع. هنفرغ نفسنا لله، نقول يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم خير لنا واختر لنا، فإنا لا نحسن الاختيار لأنفسنا. اللهم دبر لنا، فإننا لا نحسن التدبير. إذا أصبح العبد وأمسى، عايزك بقى ليل ونهار ليس همه إلا الله وحده. شغلك الشاغل الله، شغلك الشاغل الله. يا محمد يا مجد يقول الله عدل، قفل بقك ليه؟ إذا كان شغلك الشاغل الله، شغلك الشاغل الله. إذا كان شغلك الشاغل الله، الله وحده، تحمل الله سبحانه عنه حوائجه كلها كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. فرغ نفسك لله وربنا يفرغك لي، فرغ قلبك لله وربنا يشغلك في خدمته. وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه. وقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. عارف لما شفت واحد فقلت له أنت صدق فيك، وكله الله إلى نفسه فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا له. ابن القيم يقول ايه؟ ومن اعرض عن الله صفعه الله على قفاه وعن طريقه القاه. يلا غور في 60 تلاقي نفسك عمال تجري هنا عشان تشتغل وتجري هنا عشان تحل مشكلة وتجري هنا عشان تدور على وتجري هنا في أودية الدنيا وفي كل هلاك هلاك. قابلني واحد من أصحابنا كان صاحبنا وكان حبيبنا وكان بيحضر معنا زيكم كده وكان أقرب منكم شويتين وبعدين ته راح في سكة الأحزاب والانتخابات والسياسة. فقلت له لو ربنا سألك يوم القيامة انت رحت السكة دي ليا ولا شهوة وحظ نفس ولنفسك والدنيا؟ لو جاوبت على السؤال ده مش عايز اعرفك تاني. جاوب لربنا انا مش عايزك. هي دي. اذا كان همك ربنا خلاص, واذا كان همك الدنيا هتضيع هتضيع. وكله الى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق, وشغل لسانه عن ذكر الله بذكر الخلق, وشغل جوارحه عن طاعة الله بخدمة الخلق. فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبادة الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. اوعى تفكر انك انت هتبعد عن ربنا وتبقى سليم. لا, قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. حتى اذا جاءنا, تعالوا لدرسنا بقى اللي احنا ماشيين فيه. احنا كده طولنا ولا لسه؟ ادي المقدمة يعني ادي المشهيات. هندخل في الموضوع بقى, هناكل. فافتح لي قلبك, صلى على الرسول, صلي نظرة على الموقف, نظرة على الموقف. خرج الناس من القبور اجتمعوا في صعيد واحد, ناس في ظل عرش الرحمن وناس في ظل جهنم وناس بيشربوا من ايد سيدنا النبي صلى عليه وناس عطاشة غرقهم العرق. تطيرت الصحف. فمن اخذ كتابه بيمينه, ها ومقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية, فهو في عيشة راضية. ومن اخذ كتابه بشماله, يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادر ما حسابية, يا ليتها كانت القاضية. بطل دوشة, خذوه فغلوه. تطاير الصحف وكل واحد مسك صحيفته في ايده, وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. نزل ايدك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, مفروض مفتوح مش متدبس, منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. واخطر ما في قراءة الكتاب, وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. واحد بيقلب بيدور على حجة حجها, فعمال يقلب في الحسنات ملقاش. راحت فين؟ لقاها في ميزان سيئاته. بيدور على الحجة. فوجئ انها في ميزان سيئاته. ايه ده؟ حجة وفي ميزان سيئات؟ في صحيفة السيئات ليه؟ قال له لانه فقد الاخلاص، ما كانش بيحج لربنا، كان بيحج لغير الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حقيقي انا مش عارف المدة قد ايه اللي هيقعد كتابك في ايدك وانت قاعد تقلب وتقرا. يبصرونهم، ما معاك سائق وشهيد؟ ما راحوش كده ولا كده. السائق والشهيد فين؟ معاك، فمسكك من قفاك بص. يبصرونهم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، مسكك من قفاك كده بص، شوف اللي انت عملته، اقرأ اقرأ كتابك. مش عارف المدة قد ايه، ولكن فجأة ينادى عليك، فلان ابن فلان. هو بيقولوا محمد حسين، ومن يوم ما ربنا خلق السماء والأرض لحد يوم القيامة في كم محمد حسين؟ ملايين. يمكن مش انا ماليش دعوه. لا. لا لا لا لا لا، انسى التهريج بتاع الدنيا والاستعباض. لا، ساعه ما ينادى هيقع في قلبك ان انت المطلوب، تجري جري. اقبل الى الميزان. والميزان سيدنا النبي وصفه، لان دي عقيدة، مسألة من مسائل العقيدة، ان الميزان له كفتان ولسان. ده اسمه لسان الميزان. اللسان اللي هو بيروح ويجي ده اسمه ايه؟ اللسان. ده له كفتان ولسان. العلماء اتكلموا في مسألة الميزان، ايه اللي هيوزن يوم القيامة؟ اللي هتوزن الصحف، ولا هتوزن الاعمال، ولا هيوزن الشخص نفسه؟ فمعتقد اهل السنة ان الثلاثة يوزنوا، الثلاثة. الاعمال هتوزن، لان احنا زي ما قلنا ان يوم القيامة ستأتي الأعمال لها جرم. احنا قلنا ايه؟ جرم. الجرم ده اللي انت عملته واقترفته، لكن اسمها جرم. يعني ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فدي الأعمال لها جر. تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامة من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يبقى سورة البقرة 286 آية تيجي على أي 286 طائر، كل آية بطائر، أو كل كلمة بطائر، أو كل حرف بطائر تمثل. السورة نفسها، فالأعمال ستمثل، سيصبح لها ثقل. يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، في كده زي انت بتقول عليه سبيك الذهب، لا إله إلا الله لا أتقل شوية، وهكذا. وفي أعمال هشة خفيفة ما توزنش. شوف لما نيجي نوزن وتحط الأعمال الهشة الخفيفة في الميزان، ها، وتيجي تحطه قدامها بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني شوف بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عملت ايه في الميزان؟ خلاص اللسان الميزان بيقول لك احنا فين. في اعمال هشه خفيفه وفي اعمال ثقيله توزن. فالشاهد ان الاعمال نفسها نمره واحد الاعمال هتوزن، اتنين الصحف نفسها هتوزن. وعايزك دلوقتي كاننا في الموقف ونودي على اسمك، أتدري من الذي سيزن لك؟ إنه الله، الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله، وكفى بنا حاسبين. الله، وتأتي صحفك. احنا قلنا ان الملائكة بتكتب لك صحف، والصحف دي بتتجمع في ملزمة للحسنات وملزمه للسيئات، تتجمع كل يوم اثنين وكل يوم خميس، تتحط في اكل سير، وفي 15 شعبان تتحط سنه بسنه، تيجي يوم القيامه تطايرت الصحف، خدت كتابك حسناته وسيئاته، تعال اقف سلم. وقفت حط دي ميزان الحسنات، كفة الحسنات اليمين وكفة السيئات الشمال، انت معك حسناتك وسيئاتك، تبدأ توزن كده بالطريقة دي، شايفيني؟ ها، حط في ميزان الحسنات صحيفة، وبعدين ميزان السيئات صحيفة، وانت واقف في ميزان الحسنات صحيفة وميزان السيئات صحيفة، وقلبك هو قلبك شغال، طبت الحسنات، وبعدين فرحت وهيصت الله أكبر ما شاء الله، جت السيئات يا رب استر يا رب. في حاجة اسمها حبوط الموازنة، حبوط الموازنة. ممكن تعمل حسنة كبيرة جدا وبعدها سيئة تضيع الحسنة كلها، والطب السيئة زي ما انت شايف كده، هو عدد الصحف اللي هنا قد عدد الصحف اللي هنا، لكن السيئة طب السيئة قتل. خلصت الصحف، يبدأ الإنسان نفسه يوزن. قال الله جل جلاله فلا نقيم لهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوض، ملوش أدنى قيمة. والوزن يومئذ الحق، وزن قال سبحانه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بالقسط. وحدة الوزن هنا في وحدة وزن بالكيلو والنص كيلو والربع كيلو. أما يوم القيامة بالذرة. قال ربنا جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شرا يرى. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه زي ما طبت ميزان السيئات أمه يعني دماغه راسه فأمه هاوية صلح يحفظ فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ببساطة فأمه هاوية أمه يعني راسه هاوية تهوي تحت وما أدراك ما هي نار نار نار حامية الوزن وما أدراك ما الوزن عجائب الميزان أن العدل والقسط في مواجهة الرحمة والعفو وضع الميزان الميزان نفسه طبعا احنا حاطين ميزان قد كده لكن الميزان يوم القيامة هيبقى قد ايه ميزان ميزان الله اعلم به ده من الغيب الذي نؤمن به ويوزن فيه كل شيء كل شيء اما الحسنات فالله جل جلاله ضمن مضاعفتها قال جل جلاله ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى كنت قلت للإخوة فايدة كده من الفوائد من نتيجتها قلت أو اعتقد يعني مررت بتجربة صعبة عايز أقول رأيت الموت بيذكر إن في أخ مات بعد ما غسلوه لقوا جسمه سخن ففتح عينيه وقال له انتوا بتعملوا ايه انا بتكلم بقى عن نفسي انا شخصيا اني حسيت فعلا ان انا مت فعلا يعني حسيت ان الروح وبعدين ربنا اكرمني ورد لي الروح تاني بقول خرجت من التجربة دي بايه ان احنا لحد دلوقتي ما نعرفش ربنا كويس لحد دلوقتي ما بنحبش ربنا كما ينبغي لحد دلوقتي مش فاهمين طبيعة المعاملة بين عبد ورب عشان كده لما بقول لكم دلوقتي يمين الله ملأى انت فاهم يعني ايه لما اقول يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار اتدرون ما انفق منذ خلق السماوات والارض فان ذلك لم يغض مما في يمينه الكلام ده يا جماعة بنسمعه ولا بيحرك فيك شعرايا هو ده الخطر هو ده الخطأ. من كتر ما بتسمع التلفزيون والراديو والإذاعة والناس والكلام والمولد بقيت تسمع القرآن وكلام ربنا. وما قدر الله حق قدره، قال سبحانه ولا يحيطون به علما جل جلال الله. يا ريت يحاول كل واحد مننا الليله دي. انا وصيتكم مره اطلع فوق السطوح وبص للسماء وقول سبحان الله. انا عايز اوصيك الليله دي انك انت تنام على ظهرك وتفكر قد ايه في قلبك تعظيم الله، يعني عظمة ربنا قد ايه عندك. لما بتذكر ربنا شعر راسك بيشيل، اما بتذكر ربنا جسمك بيقشعر، اما بتذكر ربنا النبض بيسرع، ولا على بالك. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. دور على قلبك بقى، قلبك ده صاحي ولا ميت؟ قلبك ده نظيف ولا الران غلبه ففيش حاجه بتاثر فيه؟ قلبك ده فايق ولا سكران؟ الشاهد من الحديث بيده الميزان جل جلاله يخفض ويرفع. الجبار يزنك، الكبير المهيمن يزنك، العظيم الملك يزنك. أين أنت وماذا صنعت؟ ويا ترى لما يوزنك توزن ولا تخف؟ تطلع راجل تقيل في ميزان الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود النخلة وكان أحمش الساقين، رجليه رفيعة جدا، فانتوا عارفين بيطلع في حاجة زي الطبق كده وبتبقى رجلين مدلدلة برا الطبق حوالين النخلة، فالهوى عمال يطير رجلين سيدنا عبد الله بن مسعود، فالصحابة ضحكوا الهوى بيطيروا من النخلة بيطير رجليه كده، فقال أتضحكون من حموشة ساقيه؟ والله إنهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. مش بالتخن ولا بالرف، مش بالطول ولا بالقصر، تقل بإيه؟ أنا مش عارف إحنا كده تأخرنا ولا لأ، بس خلينا أكمل المرة الجاية لأن عايز أطرح القضية دي كلها وفهمني خطورتها في إيه؟ إن الراجل إن شاء الله المرة الجاية نعملها عملي، اللي بينشر له 99 سجل مد البصر ذنوب وبعدين تخرج له بطاقة واحدة فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، توضع لا إله إلا الله في الميزان قدام 99 سجل، هذه 99 سجل وضعه في كفة السيئات، ثم توضع أمامهم لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هقول هو انت قلت دلوقتي لا إله إلا الله خلاص ليك بطاقة. طب ما كل الناس لها بطاقة، بس في ناس هتدخل جهنم وهي عندها بطاقة. ازاي ازاي ازاي في واحد بطاقة ضيعت 99 سجل وواحد بطاقته ما تقلتش؟ ازاي يحصل كده؟ هقولها في اللقاء الجاي.